وفضل معاد الدولار في المستويات العليا. يعني لو كنت بص على نظام التعليم بتاع مصر هلاقي ان مدير النظام ده وزاره التربيه والتعليم ده المستوى الاعلى، ده اللي كانت بتعملها الانجليش. المانجمنت ده بتطلق على المستوى التنفيذي الادنى. وبقيت تترجمها كلمه اداره وتربيه ترجمتين ادمنستريشن ومانجمنت. الادمنستريشن بتطلق على المستوى الاعلى او الاداره العليا. المانجمنت بتطلق على الاداره الدنيا او الاداره التنفيذيه. اذا الاداره الصفويه والاداره التعليميه. الفرق بين الاداره الصفويه والاداره التعليميه. لو كنا فرق بين الاداره الصفويه والاداره التعليميه يبقى انا بفرق بين مفهومين الاول تربيه وتعليم. تربيه وايه؟ وتعليم. في ناس بتقول التربيه هي التعليم، في ناس بتقول التعليم هو التربيه. في فرق بين التربيه وبين الايه؟ وبين التعليم. في ايه الفرق؟ تقريبا بيقول على الفرق بين التربيه والتعليم. ده مفهوم تربيه. هل القطاع التعليم ولا في فرق بين المفهومين؟ ها؟ مين هيجاوب؟ طب تمام قررنا خطوه تربيه عامه اشهر من التعليم، ها؟ تمام التربية المفروض فيها مؤسسات تربوية. هي أعلى رحلة من التعليم طبعا أنا قلت لك كده. الأخرى هي الطفل والطفل الجميع على التربية دي تربية. عشان كده أنا بقول لك الأخرى هي نواقض المجتمع. ليه؟ لأن هي اللي بتعيش وتربي أفراد صالحين في مستوى المجتمع. فدي مؤسسة تربوية. المادي او الدينيه كان ده مؤسسه تربويه. وسائل الاعلام واللي بنشوف وسائل الاعلام والافلام بتاع الصبحي والالماني والمجيده فيها دي سيئه. دي برضه من ضمن المؤسسات الايه؟ التربويه. يبقى اذا التربيه بيكون فيها مؤسسات متخصصه وغير متخصصه. سواء كانت تعليميه او غير ايه؟ تعليميه. التعليم ده هو الذي تكون فيه المؤسسات الرسميه، يعني انا بجيب او انشا المؤسسات من اجل التعليم. هدفها تعليم. زي المدرسه، زي الكليه، زي الجامعه، كل دي مؤسسات انشئت عن قصد من اجل تعليم الطلاب. يبقى اذا التربيه تتقسم للقطر غير الرسميه، انما التعليم يتقسم للقطر ايه؟ رسمية. التربية تشمل الايه؟ التعليم. ولذلك التربية عامة تشمل الايه؟ من التعليم. يبقى الإدارة التربوية هي التي تتم عن طريق المؤسسات التربوية الرسمية منها وغير الرسمية. لكن الإدارة التعليمية هي التي تتم عن طريق المؤسسات التي الرسمية التي أنشئت من أجل تعليم الطلاب. يبقى ده الفرق بين الإدارة التربوية والإدارة الايه؟ التعليمية. الإدارة العامة بتشمل الاثنين. الإدارة العامة للمجتمع بتشمل الايه؟ الاثنين. لو بصينا على أي مجتمع كده هنلاقي فيه مجموعة من الأنظمة. أي دولة أو أي مجتمع فيه نظم. في نظام سياسي ممثل مثلا رئيس الجمهورية المحافظ القيادات السياسية ده بنسميه نظام ايه؟ سياسي. هو نظام الحكم سواء كملك أو جمهوري. في نظام اقتصادي. الاقتصاد فلسفه الاقتصاديه للدوله. هل الدوله دي تتبنى الاشتراكيه ام تتبنى الراسماليه؟ هل الفرق بين الاثنين؟ طبعا احنا عارفين ان في العالم كله في نظامين، نظام اشتراكي ونظام ايه؟ راسمالي. الاشتراكي اللي هو بيخلي ملكيه المؤسسات والشركات في ايد الحكومه او في ايد ايه؟ الدوله. واللي انشا النظام ده مين؟ الاتحاد الايه؟ السوفيتي اللي هو روسيا حاليا. وبيقول ان الدوله لازم تتحكم في كل حاجه. تبقى كل حاجه في ايه؟ الدوله. بس ده مش نظام اشتراكي. راسمال معناه توزيع المسؤوليات على الافراد. يعني الحكومه مش بس للشركات ولكن جت عندنا منافسه. ده بيعمل شركه وده بيعمل شركه وده نفس مع بعض. فبالتالي هو نظام ايه؟ راسمال. ده تعمل النهضه الاقتصاديه للدوله، في نظام اجتماعي على مدى التقاليد بتاعه المجتمع. الاداره كلها هذه انظمه للتنميه الاداره العامه. الاداره العامه. جزء من النظام ولا انظمه ايضا نظام التعليم. اذا قلت المجتمع فيها انظمه، نظام اقتصادي، نظام سياسي، نظام اجتماعي، نظام ايه؟ تعليم. يبقى اذا الاداره التربويه والاداره العامه جزء من الاداره الايه؟ من الاداره العامه. ده بالنسبه للاداره التربويه والاداره الايه؟ التعليم. طب الاداره المدرسيه ده هي الاداره التي تتم على مستوى المدرسه. هي الاداره التي تهتم بتحقيق الاهداف التنفيذيه للتعليم. هي جزء من الاداره التعليميه. اقول تاني، الاداره المدرسيه هي جزء من الاداره التعليميه، ده تعريف. هي الاداره التي تهتم بتحقيق الاهداف التنفيذيه. فاحنا ان شاء الله نتكلم بعدين عن التخطيط، فنقول ان الوزاره دي بتحط خطط وسياسات للتعليم بشكل عام. يعني الطبيب منكم بيشتغل مدرسين فعارف يعني ايه خطه استراتيجيه، يعني الوزاره حاطه خطه استراتيجيه لحد 2020 مثلا 2020. فالخطه فيها اهداف. مين اللي بينفذ الخطه دي على الارض او في الواقع؟ الاداره المدرسيه. اللي هي الاداره اللي تتم على مستوى التنفيذ، على مستوى المدرسه. دي بنسميها الاداره ايه؟ المدرسيه. في بعض عوامل التنفيذية التي تدار بها المدارس. المدرسة بتدار ازاي؟ عن طريق ناس مسؤولين. بيديروا المدرسة دي كمؤسسة صغيرة كده. اللي هو مدير المدرسة ووكيل المدرسة. التنفيذية اللي تدار بها المدرسة دي بنسميها إدارة إيه؟ مدرسية. يبقى تعريف الإدارة المدرسية الكيفية التي تدار بها المدرسة على مستوى برضه إيه؟ التنفيذ. ان هي مجالات عمل الاداره المدرسيه، يعني راجل المدير ده او اداره المدرسه، ايه المجالات اللي بتشتغل عليها؟ رقم واحد علاقه المدرسه بالمجتمع المحلي. علاقه المدرسه بالمجتمع المحلي. يعني ايه مجتمع محلي؟ ها؟ مجتمع محلي يعني ايه؟ ايوه، المكان الذي يوجد فيه ايه؟ المدرسه. المحيط بالايه؟ بالمدرسه. يعني لو في قريه فيها مدرسه، القريه دي بتسميها مجتمع ايه؟ مجتمع محلي. فالمجالات عمل الاداره المدرسيه المجتمع المحلي. ليه؟ لان المدرسه دي بتعمل مين؟ القريه دي ضمن المجتمع ده بتربي ولاده. تمام؟ فهي المدرسه بتطلع المنتج بتاعها اللي هم الطلاب لهذا الايه؟ لهذا المجتمع. وفي نفس الوقت مفترض ان المجتمع ده بيدي الموارد اللي بتصرف على المدرسه. يعني مثلا بيبقى في بعض القرى فيها رجل اعمال مثلا قوي وغني، فبيتفرع على فلوس المدرسه. ده بنسميه متهامات مجتمع محلي. فاذا العلاقه بين المدرسه وبين المجتمع المحلي علاقه ايه؟ متبادله، اخذ وعطاء. المدرسه هي اللي بتطلع او بتربي الاولاد للمجتمع، والمجتمع هو اللي بيدي الموارد لهذه الايه؟ لهذه المدرسه. طبعا في الولايات المتحده الامريكيه على سبيل المثال نلاقي ان الانفاق على التعليم بيتم في الولايه نفسها، مش من الوزاره ولا من الدوله ولا الحكومه. الانفاق على التعليم بيبقى في الولايه نفسها عن طريق الضرائب اللي بيتم دفعها عن المجتمع المحلي بتصرف منها على المدارس. يبقى اذا المجتمع المدرسه بتدعم المجتمع المحلي انها تربي ولاده، نفس الوقت المجتمع المحلي بيدي الموارد لهذه الايه؟ المدارس. يبقى اول مجال من مجالات الاداره المدرسيه هي تدريب المجتمع ايه؟ المحلي. ثاني مجال اللي هو المنهج او المناهج. المفترض مدير المدرسه بنسميه موجه فني مقيم. موجه فني مقيم. يعني ايه موجه فني مقيم؟ شغل مدير المدرسه المفروض ما تكونش حضور وغياب وأدبات وهم ذلك، دي بتسميها حاجات إدارية. لكن بنسمع عن بعض المديرين المتميزين اللي بيدخل الفصل للمدرس، بيشوف المدرس بيشرح إيه ويعرف مستواه إيه وكذا. فإذا الإدارة المدرسية لما تنفيذ المنهج. هو اللي بيدرس المعلم ده دخل الطب ده المنهج، اللي بيدرس تنفيذ المعلم مين المنهج؟ المفروض الاداره ايه؟ المدرسيه، مدير المدرسه هو فيه، بيتابع المعلم ويشوف ينفذ ايه؟ ويعرف مستواه عمل ايه؟ يبقى اذا المنهج ايضا من مجالات عمل الاداره ايه؟ المدرسيه. ثالث مجال من مجالات الاداره المدرسيه اللي هو التنفيذ. الطالب المنتج. كل مكان ممكن تبقى كامل، كل مكان النظام اللي بيمسك هذا المنتج نظام جيد. دايما بتسمع عن في سلعة معينة أو في أكل معين بتلاقي الناس كلها بتروح على مطعم معين، ليه؟ لأنه بيقدم خدمة كويس أو منتج كويس. فالموضوع تعليمات الناس بتشتغل على المنتج اللي هو مين؟ الطالب. وكل ما كان الطالب ده منتج متميز يبقى المنظومة كلها منظومة إيه؟ متميزة. لذلك الاهتمام في الإدارة المدرسية زمان كان بيهتموا بالمنهج وبالكتاب. المهم إن الطالب يحفظ الكتاب. دلوقتي لا، التربية المقطوعة الحديثة لا تهتم بالطالب. نلاقي احتياجات التنمية من كل الجوانب العقلية والاجتماعية ومشاريع الطالب الاجتماعي والطالب الذكي متميز وهكذا. فالتدريس أصبح مش هتسمع كتير كتير، التدريس أصبح فجوة العملية الايه؟ تعليمية، كل اللي في المنظومة بيخدم الايه؟ الطالب، كل بيخدم الطالب عشان هو المنتج النهائي اللي بيحكم هل المنظومة دي منظومة متميزة ولا لا. يبقى الطالب او التمييز بعد ما كان المنهج هو هو المحور الاساسي اللي عملت على مصر، الطالب هو المحور الاساسي، وبالتالي الإدارة المدرسية بتشتغل على الايه؟ على الطالب. أيضا من مجالات عمل الإدارة المدرسية العاملين في المدرسة. المدرسة فيها موارد، المدير ده هو بيشتغل بموارد. في موارد مادية جوه المدرسة، الكراسي، الأساس، المعامل، دي كلها موارد إيه؟ مادية. في موارد مالية، فلوس، مش الصرف. لو عايز تشتري حساب، عايز تشتري نعم بتاع ده هو ده المعمل محتاج فلوس، بيستخدم موارد ايه؟ مالية. لازم يكون تحت ايه؟ موارد بشرية. الناس بقى اللي هو بيديرهم بقى واللي بيساعدوه في التعامل اللي هم مين؟ اللي هم العاملين في المدرسة. يبقى إذا العاملين في المدرسة دول هم الموارد البشرية اللي بتساعد المدير إن هو يحقق أهداف الايه؟ المؤسسة. هم اللي بيدعموا. كل ما كانت الموارد البشريه متميزه كل ما هو ده عرف يدير مؤسسه الاداره ايه؟ كويس. يبقى ايضا من ضمن مجالات عمل الاداره المدرسيه العاملين في الايه؟ المؤسسه. العاملين في المؤسسه هم الموارد الايه؟ البشريه اللي بيعتمد عليها المدير في اداره الايه؟ المدرسه. المباني والتجهيزات، مباني والتجهيزات معانا في المؤسسه اللي هي موارد الايه؟ موارد الايه؟ الماديه. بس موارد مادية، موارد مالية، موارد ايه؟ بشرية. يبقى ايضا من مجال عمل الإدارة المدرسية اللي هي المباني والتجهيزات هو المدير لازم يكون عنده مصنع حديث، عنده معامل مزورة تحت التجهيزات كده، مش عارف يشتغل. فمن مجالات عمل الإدارة المدرسية المباني والتجهيزات اللي ايه؟ المادية. ثالث مجال من مجالات عمل الإدارة المدرسية اللي هو بالتنميم الشؤون المالية والإدارية. الشؤون المالية والإدارية. هل المؤسسة تدار عن طريق الحب وإن أنا مدير وإن أنا بعض وبيشتغلوا معايا عشان أنا بحبهم وبيحبوني، ولا في قوانين ولوائح بتنظم العملية الإدارية؟ لازم يكون في قوانين إيه؟ ليه؟ عشان نضيف أو ندي جايزة للشخص وبيأدي شغله ونعاقب الشخص اللي هو ما بيأديش ايه؟ عمله. فبالتالي من مجالات عمل الاداره المدرسيه القوانين واللوائح اللي احنا بنسميها تنظم الشؤون الماليه والاداريه داخل الايه؟ داخل المؤسسه. يبقى قلنا ايه مجالات الاداره المدرسيه؟ ها؟ المجتمع المحلي، المنهج، التجهيز، موارد البشريه وعامل المدرسه، المباني والتجهيزات، الايه؟ الشؤون الماليه والايه؟ والاداره. ايه هي بقى خصائص الاداره بشكل عام؟ يجي يدخل في اي مش مهم دلوقتي لما عنده شغل من الطلاب فالناس اللي دلوقتي وصلت المعلم وأجانبه والتنانين اللي عندهم طالب يشتموا دلوقتي كان المعلم أن يكون خطير. يعني المعلم خلاص طالب يكون طالب هيقعد المعلم. فحتى الناس تغير في العادات والايه؟ والتقاليد. فإذا الطلاب لازم تتعامل مع التغيرات دي. المدير لازم يعرف أن العادات والتقاليد تختلف. التعامل بس بالنسبة للتالت يتعامل مع الطلاب مختلفين عن زمان. فالإدارة في حالة نفسي إن كان نفس ثابتة وليس ثابتين وليس فينا إيه؟ فينا تغيير. أيضا من ضمن خصائص الإدارة هو نشاط ذهني فيها تفكير. نشاط ذهني يعني كتير لازم يفكر يعتمد على الموقف على العقل. أكيد المدير في مشاكل يعرف يحتويها إزاي يعرف يشتغل الناس اللي تحت إيده إزاي ازاي يفكر ويصور المواصفات بتاعته. احنا عندنا واحد المديرين في المدير الموظف والمدير المبدع. المدير الموظف ده اللي ماشي يوم بيوم مهم الدنيا تمام ومفيش مشاكل انا الحمد لله رب العالمين زي الفل. لكن المدير المبدع دايما بيحاول يطور من اداء ايه؟ المؤسسه بتاعته. يطور من خلال ايه؟ من خلال التفكير. يبقى انت تطور نشاط ذهني يعتمد على التفكير وضع خطط وارتياحات لتطوير اداء المؤسسه. ايضا نشاطات الاداره علم وفن. علم وفن. وطبعا الوزير فيها كده ثابته علم وفن ومهنه. علم وفن ومهنه. فن معناه ان الاداره تعتمد على القدرات الشخصيه. لها تخصص ثاني للسيادات. يعني الراجل ده كان وكيل مدرسه اشتغل مع مديرين كتير وشاف الناس كلها بيتعاملوا على المشاكل اللي بتحدث ازاي فبدا يتكون عنده خبرات فبقى عنده فن الاداره ده بنسميه فن الاداره فن يعني انها تعتمد على التدرج والتجارب الشخصيه للمدير في معالجه المشكلات على التدرج والتجارب الشخصيه للمدير في حل المشكلات. لو شاف مشاكل كتير زي كده فبقى عنده خبره ازاي يتعامل مع المشاكل دي. وقت انت كمدير وانت بتدير نظام او مؤسسه بتاعتك بيطلع لك عمل التنظيم، تنظيم رقم ولا تنظيم رقم؟ يعني ايه؟ يعني اللي بيشتغل في الموضوع كده مع بعض وازاي بتعمل تنظيم رقم؟ تنظيم رقم اللي هم الناس اللي مش عارفين مسؤولين. فبيروحوا على قهوه بره ويعملوا كده ازاي يخططوا ويكتبوا ازاي ماشيين الكلام ده الراجل ده. فهو بقى يتعامل ازاي مع ده؟ هل بيحتويهم؟ يجيبهم؟ يقعد معاهم؟ ولا بيحتضن بيهم؟ هل المدير بيعتمد على الولد مع السمع؟ كل مدير بيلعب كوره بتوقفه ده الاخبار ده على السمع صح ولا غلط؟ ممكن الاخبار دي تكون غلط واحد من الشيء واحد يقول ده بيخصصك للحاجة وبتاع هو بيخصصك جامد. فلما تظهر نشاط يعتمد على الروح الشخصية فهي فن. لكن في شرط واحد بس اللي قلنا يا فن ده في الإدارة أيضا علم. اللي أنا بعمله عنه دلوقتي علم. ده علم، علم الإدارة. أنا أعرف عن الإدارة، أعرف عن مستويات، أعرف عن تفكير تنظيم، كل ده بتسميه علم الإدارة. في علماء في الإدارة عملوا نظريات على المصانع على العمال ازاي يطلعوا منتج منتج افضل او اعلى منتج. في واحد قال لك اشتغل على الحرام والعقار اللي افضل ينفع اللي بيشتغل كويس يديله نوايا فدي نظريه علم. في واحد قال لك لا اشتغل على العلاقات الانسانيه ان انا اخلي المدير العلاقات الانسانيه جيده مع المعلمين معاه ويخلي فيه حب وجو كويس في الشغل. فكل دي نظريات علميه بتعمل حاجه اسمها علم الاداره. فالاداره هي فن تعتمد على القدرات الشخصيه وايضا علم له قواعد ونظريات واسس ومبادئ. وفي ناس بتقول الاداره مهنه ان في شخص معين مسؤول اسمه مدير. لما بتبقى حاجه بتحس بالراجل ده فهي اداره من علم له قواعد ونظريات واسس. فن يعتمد على القدرات والقدرات الشخصيه. مهنه بمعنى ان في شخص مسؤول بيمتهن هذه الايه؟ هذه الايه؟ يبقى مخصص ده علم وفن وايه؟ ومهنه. الإسلام يحتل مش يحتل على الواقع بس ولكن يتوالى نحو المستقبل. فالنظام لها توقف ايه؟ دايما بتحط خطط للمستقبل. هنعمل ايه في ليله الفتره الجايه؟ هنعمل ايه في ليله السنين الجايه؟ فهي دايما بتتوجه نحو ايه؟ نحو المستقبل. مش بتتوجه نحو الماضي. هو اللي يبص وراه عمره بايه؟ انك بتقدم. فاحنا دايما كده لكن نشتغل بالحرارة الأولية وحرارة ثلاث سنة وإحنا فوزنا عملنا وإحنا مشروع فوزة الأرضات ومش عارف إيه والكلام ده. سببنا فين؟ إحنا وقعنا فين من الدول دلوقتي المتقدمة؟ لأن إحنا مش حاطين خطة للمستقبل. دايما بنبص لإيه؟ للمرأة. فمن فضائل الإدارة تعالى إنها تتوجه نحو إيه؟ المستقبل. ده بالنسبة لخصائص الإدارة بشكل عام. طب خصائص الإدارة التعليمية بقى إيه إحنا؟ خصائص الإدارة في نظام التعليم أول خصية إنها لها ضرورة ملحة، رقم واحد لها ضرورة ملحة. أنت هنا بتتعامل مع أخطر شيء في المجتمع. أنت بتشكل عقلية الطفل هيبقى عضو في المجتمع. لذلك وظيفة المعلم من أخطر وأهم الوظائف في المجتمع. يعني لو مهندس فاشل أكوى يدعي المهارة تعرف إن الفاشل اللي جاي شوية نفسه خلاص مش مشكلة. لو طبيب فاشل عارف طبيب مات فصلاح الناس. لكن لو معلم فاشل أجيال بيطلع أجيال وكم من المعلمين مرمونة المادة بتاعتهم بسبب يعني انت كنت بتفك المادة دي بقى عشان انت فكرت المادة دي. فهنا الإدارة التعليمية بتتعامل مع قضية مهمة جدا اللي هي قضية التعليم. لذلك كانت الجملة في التعليم قضية نقل قومي من أكثر الأشياء اللي بيعملها وظيفة المعلم لأنه بيشكل ايه؟ بشكل افراد بشكل عقليات بشكل اعضاء في المجتمع. فهنا من خصائص الاداره دورتها الملاحه ان تتعامل مع اكثر قضيه في المجتمع وهي قضيه الايه؟ التعليم. ايضا من خصائص الاداره التعليميه انها لها طابع جماهيري. معناه ان هو بيعرف أفراد فبيتعامل في مع بيعيش أفراد المجتمع بيتعامل مع الظروف. فإذا من خصائص الإدارة إنك تتعامل مع قضية مهمة إنك تتعامل مع أفراد المجتمع فإذا ضرورة ملحة وأفراد إيه؟ جمالية. أيضا من ضمن خصائص الإدارة التعليمية صعوبة القيادة. صعوبة قيادة المقاومة بتاعتها. صعوبة القيادة معناها أنا في الشركة أو في المصنع لما بطلع منتج سهل أقول المنتج ده حلو أو إيه أو وحش، لكن أنا بطلع طلاب أنت تحكم هم حلوين ولا وحشين ده قدامك سنين، وبالتالي المخرج بتاعي صعب إن أنا أنبأ بنجاحه أو بنجاحه خلال الأيام لكن ده بياخد سنوات إيه طويلة. يبقى المخطط الإدارة التعليمية صعوبة قيادة منتجاتها أو تطوير منتجاتها. ده بالنسبة لخصائص الإدارة بشكل عام وخصائص الإدارة التعليمية. مستويات الإدارة بقى عندي ثلاث مستويات الإدارة. هي عاملة شكل الفرق كده في الجبهة بسميها إدارة عليا، في النص بسميها إدارة وسطى، تحت بسميها إدارة تنفيذية أو إدارة دنيا. عامل زي الإسلام كده. زي أنا كده شبكة كتاب. المخ كبيرة بسميها إدارة عليا. هنا وسط تحت تنفيذية. اللي هو أكبر من كده يعني. فالنظام العلمي كذلك عنده إدارة، في إدارة عليا في إدارة وسطى في إدارة تنفيذية. الإدارة العليا بتفكر وبتخطط وبتحط نحط الخطط في السيادات للموضوع كله. هو مين اللي حرك كل عضو في جسمك؟ مين؟ المخ. هو اللي بيدي اوامر للايد للرجلين للعين للانف، كل اعضاء جسمك بيتحرك فيها ايه؟ المخ. فده طبعا ليه عامله زي المخ في ناس بتشوفها مستعجله بتخطط وهي اللي بتحط السيادات وهي بتكون بتعمل ايه؟ اذا طبعا الوسطى هي اللي بتترجم بتترجم الخطط والسياسات بشكل تنفيذي. بتاخد الخطط والسياسات وتنفذها ازاي؟ الاداره التنفيذيه هي اللي بتنفذ العلاقات او القرار. يعني نظام التربيه والتعليم مش حط الخطط والسياسات وتقول انا هحط مناهج ايه؟ انا عايز معلمين وانا على ايه كده؟ المديريات والادارات بتاخد الخطط والسياسات وتترجمها للمدارس عشان تشتغل عليها. المدارس بقى هي اللي بتنفذ العمل. يبقى انا عندي ثلاث مستويات للاداره: إدارة عليا، إدارة وسطى، إدارة إيه؟ تنفيذية. يبقى إحنا النهاردة خدنا تعريف الإدارة، خدنا مجالات عمل الإدارة، خدنا مصادر الإدارة بشكل عام ومصادر الإدارة التعليمية بشكل خاص، خدنا مستويات الإدارة. يا ريت كل يمشي في الغياب بتاعه. إحنا واحد كده من الآخر كده في الغياب.